بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات موقع شروق الإسلام تقدم لكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وآله وصحبه أولي العرفان والوفا، أما بعد، فمرحبا بكم أحبتي من خلال موقع شروق الإسلام، ومع الحلقة 47 بعد 100 من شرح ألفية الإمام السيوطي عقود الجمان في علم المعاني والبيان، القول بالموجب. قال الناظم: القول بالموجب أن يأتي إلى وصف بقول غيره أطلق على شيء له أثبت حكم يثبت، هذا لغيره ولكن يسكت عن نفيه عنه أو الثبوت له، ومنه لفظ في كلام حمله على خلاف قصده كما احتمل بذكر ذي تعلق له حصل، كقوله: سلوت يا هذا عني فقل له عن صحبتي ووطني. من أنواع البديع القول بالموجب، وهو نوع لطيف جدا، وأفرده الصلاح الصفدي بالتأليف، ويسمى أيضا الأسلوب الحكيم، وهو ضربان: أحدهما أن يقع صفة في كلام الغير كناية عن شيء أثبت له حكم فتثبتها أنت في كلامك لغير ذلك الشيء من غير تعرض لثبوت ذلك الحكم بذلك الغير أو نفيه عنه، كقوله تعالى: يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. فالأعز وقعت في كلام المنافقين كناية عن فريقهم، والأذل عن فريق المؤمنين، وأثبت المنافقون لفريقهم إخراج المؤمنين من المدينة، فأثبت الله في الرد عليهم صفة العزة لغير فريقهم وهو الله ورسوله والمؤمنون، ولم يتعرض لثبوت ذلك الحكم الذي هو الإخراج للموصوفين بصفة العزة ولا لنفيه عنه. والثاني حمل لفظ وقع في كلام الغير على خلاف مراده مما يحتمله بذكر متعلقه، كقول شهاب محمود: رأتني وقد نال مني النحول، وفاضت دموعي على الخد فيضا، فقالت بعيني هذا السقام، فقلت صدقت وبالخصر أيضا. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان.